بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازلنا في مسند حذيفة رضي الله تعالى عنه. وصلنا إلى سؤال أهل الكوفة عن ابن مسعود وجواب حذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قلنا لحذيفة: أخبرنا برجل قريب الهدي والسمت والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ عنه. قال: ما أعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يواريه جدار بيته من ابن أم عبد. حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش، حدثني شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق فتنحى فأتى صباطة قوم فتباعدت فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه، فبال قائما ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل. قال عبد الرحمن والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وقال وكيع للتهجد يشوص فاه بالسواك. حدثنا وكيع، حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه حذيفة فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، كنت جنوبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حماد عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فحاد عنه فاغتسل ثم جاء قال: المسلم لا ينجس. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة رضي الله عنه قال: وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال: وحية أو دع. هذه مرت معنا. من القائل اللي قال سألت عن كل شيء؟ أبو ذر، هذا مشهور عن أبي ذر. قال: سألت عن كل شيء حتى عن حصى، فقال: واحد أو دع. لعل الشيخ هذا وهم أو ابن أبي ليلى، لأن ابن أبي ليلى محمد ضعيف. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان وعبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. قال: وما حدثك ابن مسعود فصدقوه. حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد أبي المغير عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان في لساني ذرب على أهلي، وكان ذلك لا يعدوهم إلى غيرهم، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. عندنا على الأولى يا حذيفة، بعدين استفهام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث أن أبا موسى كان يشدد في البول، قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول يتبعه بالمقراضين. قال حذيفة: وددت أنه لا يشدد، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أو قال مشى إلى صباطة قوم فباله وقائل. لعل تشديد أبي موسى أنه رأى تساهل في أمر البول وعامة عذاب القبر منه، فأبو موسى على حق إذا قال: تنزهوا منه، انتبهوا منه، واحمد الله، ترى بني إسرائيل كان ما عندهم غسل نجاسة، كان أحدهم يقص ما أصاب النجاسة بالمقص بالمقراضين، يقص اللي أصاب النجاسة من ثوبه، ما عندهم غسل نجاسة. أنتم الله عز وجل رحمكم وخفف عنكم، لكن تنزهوا. وأبو وحذيف على حق، يعني خاف أنه عاد يصل إلى مرحلة أنه يخرجون إلى التشديد البالغ، فذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائم، لكن بوله عليه الصلاة والسلام قائم هو من التنزه. أحيانا تجي المكان صلب أو مكان لو كنت جالس يمكن يترشش عليك مثل السباطة، فيمكن هو أصلا بوله قائم من التنزه حتى يبتعد عن النجاسة هو. أيضا قد يكون لعذر، فالصحابي هذا على حق يخاف من التفريط، والصحابي هذا على حق يخاف من الإفراط. نعم. ما مر معنا كان يبول في قارورة. كذلك يبول يبو في من هو؟ هو تجديد لأنه أبو موسى نفسه. إيه. يمكن. مر علينا الحديث قبل. إيه. يمكن. لكن يمكن أبو حذيفة رأى يعني قضية عين، رأى شخص يعني وصل إلى مرحلة الإفراط. والناس يساسون هكذا، إذا كان عندهم تفريط تخبرهم بأن عامة عذاب القبر وأن في اثنين يعذبان بسبب أنهم ما يتنزهون، وإذا كان عندهم إفراط تخبرهم بحديث حذيفة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائم وأن كذا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربيعة عن حذيفة رضي الله عنه قال شعبة رفعه مرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله قوما منتنين قد محشتهم النار بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجنة فيسمون الجهنميون. قال حجاج الجهنميين. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن حماد قال سمعت ربيعة بن حراش وحدثه عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت صخرا يحدث عن سبيع قال أرسلوني من ما من ماه إلى الكوفة. ماه ماه بال بال بال بالهاء بلد اللي هي مدينة الدينار. ماه بس عندهم ماء، عندكم ماه ماه. يقول هنا اسم القمر بالفارسية ماه، ولذلك تنسب لعدة ممالك الفرس، والماه قصبة البلد. وأما ماه الكوفة هذه فهي مدينة الدينار. نعم. أشتري الدواب فأتينا الكناسة فإذا رجل عليه جمع قال فأما صاحبي فانطلق إلى الدواب وأما أنا فأتيته فإذا هو حذيفة فسمعته يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال نعم. قلت فما العصمة منه؟ قال السيف أحسب. تياح يقول السيف أحسب. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم تكون هدنة على دخل. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم تكون دعاة الضلالة، فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه، وإن نهك جسمك وأخذ مالك. عندنا وإن نهك هو الخليفة، وإن نهك جسمك وأخذ مالك، وهذا أقرب. الزمه لو كان نهك جسمك وأخذ مالك. فإن لم تره فاهرب في الأرض، ولو أن تموت وأنت عاض بجذع شجرة. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. قال قلت فيما يجيء به معه؟ قال بنهر أو قال ماء ونار، فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره. قال قلت ثم ماذا؟ قال لو أنتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة. كم مدة تركب؟ متى تركب الفرس تعسف؟ يعني من ولادتها لين تعسف وتركب حدود الآن 3 سنين، تركب هي بنت 3 سنين. نشوف ترى الحديث المشهور مختصر، أصلا حذيفة ما كف عن السؤال لين وصل إلى آخر شيء. سأل ثم ماذا؟ لأن مدام فيه خير وشر وخير وشر وكذا بيشوف آخرتها. قال آخرتها الدجال ثم الساعة. ففي هنا ألفاظ، أول شيء خليفة الله في الأرض اللي هو الإمام، الزمه وإن وإن، فإن لم ترى الإمام فاهرب، اعتزل تلك الفرق كلها. إذا فيه إمام وجماعة الزمه، ما فيه أهرب. وذكر أيضا العصمة السيف، يعني الجهاد، ليس السيف، الجهاد في سبيل الله هو اللي يخرج الشر هذا. نعم. قال شعبة وحدثني أبو بشر في إسناد له عن حذيفة رضي الله عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما هدنة على دخن؟ قال قلوب لا تعود على ما كانت. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أبو الطياح حدثني صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد الضبعي فذكر مثل معناه وقال وحط أجره وحط وزره، وقال وإن نهك ظهرك وأخذ مالك. نعم. حدثنا يونس وحدثنا نهك نهك أي نفس الشيء. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن أبي التياح عن صخر عن سبيع بن خالد الضبعي فذكره وقال وإن نهك ظهرك وأكل مالك. نعم. وقال وحط أجره وحط وزره. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكري قال خرجت زمانا فتحت تستر حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغري يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز. قال فقلت من الرجل قلت فقلت من الرجل فقال القوم أو ما تعرفه فقلت لا فقالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقعدت وحدث القوم فقال إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأنكر ذلك القوم عليه فقال لهم إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية وكنت قد أعطيت في القرآن فهما فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير فكنت أسأله عن الشر فقلت يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر فقال نعم. قال فقلت فما العصمة يا رسول الله قال السيف. قال قلت هل بعد هذا السيف بقية قال نعم تكون إمارة على أقذاء وهدة على دخل. قال قلت ثم ماذا قال ثم تنشأ دعاة الضلالة فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة. قال قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا قال ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة الصدع من الرجال الضرب. هذا ما معنى الصدع؟ ما معنى الضرب؟ الصدع والضرب ضرب من الرجال رجل ضرب يمر معنا كثير رجل صدع من الرجال خفيف اللحم هو خفيف اللحم نحيف يعني شوي وإن كان متماسك. وقوله فما العصمة منه وقوله فما العصمة منه قال السيف السيف بعدين قال كتادة يضعه على الردة التي كانت في زمن أبي بكر هي الشر اللي بعد الخير. وقوله إمارة على أقذى يقول على قذى وهدنة على قذى وهدنة يقول صلح. وقوله على دخن يقول على ضغائن. قيل عبد الرزاق ممن التفسير قال من قتادة زعم زعم يعني على عهدته هذا هو الظاهر صلح على ضغائن وإمارة على أقذاء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر فذكر الحديث. حدثنا باز حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد زائد هذا. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بكار لا باز أبو عوانة صحيح لكن اللي ذكرت ذكر هذا نعم. حدثنا بهز حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال قدمت الكوفة زمن فتحت تستر فذكر مثل معنى حديث معمر وقال حتى وزره. الآن تجي عندنا زيد بن وهب وأنا انتظر الآخر فذكر الحديث مقدم مؤخر. طيب. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بكار حدثني خلاد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا الطفيل يحدث أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول يا أيها الناس ألا تسألوني فإن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر إن الله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام فدع الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى فاستجاب له من استجاب فحي من الحق ما كان ميتا ومات من الباطل ما كان حيا ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة. أكيد الحديث التكملة لأنه يقول هنا عند عبد الرزاق ثم يكون ملكا عضوضا فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه والحق استكمل ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من الحق ترك ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه وشعبتين من الحق ترك ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه فذلك ميت الأحياء. تركها الإمام أحمد عمدا هذه لأن الناس ما ينزلون منازلها. ليش قال في اللفظ السابق وكنت قد أعطيته في القرآن فهما جاء الإسلام حين جاء فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية وكنت قد أعطيته في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير وأنا كنت أسأل عن الشر. الفهم كونه يسأل الشر سنجم القرآن. طيب هذا معنى، والمعنى الآخر اللي هو أبه. ها ها ها كذا إيه يظهر أن هذا يظهر أن يعني يوم قال ليش تنكرون إني ما أسعى عن الخير، لأن الخير كله في القرآن، ومن أعطي فهم في القرآن ما عاد يحتاج الكثير من الأسئلة، الخير كله في القرآن. وكذلك التحذير من الشر في القرآن، لكن عاد هذا يحتاج وضع النقاط على الحروف خاصة المستقبل، أمر المستقبل. فهو من فقهه رضي الله عنه يقول الإسلام غير أمر الجاهلية، يختلف واضح ما يشتبه. وكنت قد أعطيته في القرآن فهما فكفاني الأسئلة عن الخير، الأصول كلها في القرآن وتفتح لك الأبواب إذا أنت استغنيت بالقرآن، لكن أنا كنت خائف من الشر مخافة أن يدركني. كذلك هذا معنى، لأن مرة قال عرفت أن الخير لا يفوتني، ومرة قال كنت قد أعطيته في القرآن فهما، ووحدة قالها أيضا السبب أنه ما كان يسأل عن الخير، أيضا سبب ثالث مر معنا. لكن الشر هو يحتاج إلى التفاصيل حتى لا تقع فيه. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق حدثني من كان مع سعيد بن العاص في غزوة يقال لها غزوة الخشب ومع حذيفة من اليمان، فقال سعيد أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. قال فأمرهم حذيفة فلبسوا السلاح، ثم قال إن هاجكم هيج فقد حل لكم القتال. قال فصلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرف هؤلاء فقاموا مقام أولئك وجاءوا أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم. حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا مع حذيفة ومر رجل فقالوا إن هذا يبلغ الأمراء الأحاديث، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. شوف يبلغهم ماذا هذا الرجل؟ لماذا حذيفة يعرف متى يستشهد بالحديث؟ هو يبلغهم ماذا؟ حديث أحاديث الناس، يعني ما يبلغهم الأخطار اللي على المسلمين سواء من مخدرات أو من بدع أو من خروج أو من نفاق، مثل ما كان الصحابة يبلغون، الصحابة كانوا يبلغون كلام المنافقين لمصلحة الإسلام. لكن هذا قالوا أن مهنته ليست تبليغ الأمراء الأخطار المحيطة بالمسلمين، لا، مهمته تبليغ أحاديث الناس، يسولفون في مجالسهم ويروح يرفعها، والناس يتوسعوا في مجالسهم، أكثرهم ما عنده يعني نية خروج ولا فساد، لكن يسولفون يروح هذا يسجل ويرفع، هذا اللي قال القتات. أما اللي يبلغ الأمراء خطر على المسلمين في دينهم في أمنهم في كذا، هذا مو بقتات. سبحان الله، الصحابي يعرف متى يستشهد بالحديث. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي عن أبي قيس قال عبد الجبار أراه عنه زيد. عندكم الشامي ولا زينه؟ من شبامه. نعم. قال فقام حذيفة خطيبا في دار عامر بن حنظلة فيها التميمي والمظهري. الحمد لله. عندكم الله أصحابك. فيها التميمي والمظهري. إيش عندكم أنتم؟ نعم ممكن التميمي، معنى التميمي مظهري هو مساعد يعني. نعم. فقال ليأتين على مضر يوم لا يدعون لله عبدا يعبده إلا قتلوه، أو ليضربن ضربا لا يمنعون ذنب تلعة أو أسفل تلعة. فقيل يا أبا عبد الله تقول هذا لقومك أو لقوم أنت يعني منهم؟ قال لا أقول يعني إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والله حصل هذا كله. بعدين هو هنا عامر بن حنظلة يقول الصحيح إن عمرو بن حنظلة كما تقدم. نعم. حدثنا زيد بن حباب أخبرنا إسرائيل وأخبرنا ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال قالت لي أمي متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا. قال فهمت بي، قلت يا أمه دعيني حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك. قال فجئته فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا يزيد وأخبرنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعه. صحيح. دحين أنت تجير واحد وأنت ما تمنعه ورط تضحك عليه تقول واحد تركنت في جواري في وجهي وأنت ما تريد أن تمنعه، هذا مثل لو تشرط الواحد وأنت ما تريد أن تفي. سبحان الله الآن يكثر هذا مثلا في الزواج يشرط أنها اللي صار هو يبغاهم يوافقون، قالوا ترى نبغاها تدرس نبغاها تسكن هنا نبغاها في بيت نبغاها شروط الناس أبد، هو في قرارات نفسه ما ودي يفي ولا فكر يفي. نعم حتى في التجارة كذلك في التجارة في كل الشروط. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه فليشرب فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين اليسرى عليه ظفرة غليظة وفيه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. حدثنا يزيد وأخبرنا أبو مالك عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قدم من عند عمر رضي الله عنه قال لما جلسنا إليه أمس سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قالوا نحن سمعناه. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا أجل. قال لست عن تلك أسأل، تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر؟ قال فأسكت القوم فظننت أنه إياي يريد. قال قلت أنا ذاك. قال أنت لله يا أبوك. قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربد كالكوز مجخية وأمال كفه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وحدثته أن بينه وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر كسرا. قال عمر كسرا لا أبالك؟ قال قلت نعم. قال فلو أنه فتح كان لعله أن يعاد فيغلق. قال قلت لا بل كسرا. قال وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليد. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدقة، وإن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. مثل في الجاهلية لكن ما علموا أن أصله من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. سبحان الله هو في صورة الإذن هو في غاية التوبيخ، هو في صورة الإذن افعل ما شئت لكنه في غاية التوبيخ خلاص لأنك ما تستحي ما عاد عندك قيود ما عاد ردك شيء، مثل قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، كأنه إذن هو تهديد بالغ. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن نجود عن زير بن حبيش قال قلت يعني لحذيفة يا أبا عبد الله تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت وكان الرجل يبصر مواقع نبله؟ قال نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. مبالغة يعني هذه مبالغة، إن الرجل يقول هل تبصر مواقع نبلك يعني يعرف متى كان، قال نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هنا حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم البهدلة عن زير بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سكة من سكك المدينة أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن الحسن بن جندب عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. أي والله الله يكفي نشر يكون حكيم يعني. حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال: قال حذيفة بينما أنا أمشي في طريق المدينة قال: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فسمعته يقول: أنا محمد وأحمد ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والمخفي ونبي الملاحم. حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن الحكم بن عتيبة حدثني المغير بن حذف عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك بين المسلمين البقرة عن سبعة في الأضحية والهدي. وش معنى الحذف؟ البهم اللي يكون في الحجاز اليمن. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة أن جبريل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجارة المراء فقال: يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية إلى الشيخ والعجوز والغلام والجارية والشيخ الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر قال: صليت خلف عيسى مولا لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة من اليمان. صلى على جنازة وكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر خمسا. نقول يحيى بن عبد الله اللي في السند الجابر هذا مختلف فيه ذكر في أحوال الرجال يحيى الجابر هذا، لكن الإمام أحمد يقول: لو كبر إمامك خمس كبر مع خمس. والشافعي يقول: لا، إذا كبر خمس لا تكبر الأربع. واستقر الصحابة كلهم على أن الجنازة أربع تكبيرات فقط، لكن علي في سهل بن حنيف وكذا يعني جاءت أثار أنهم بعضهم قال خمس لأنه بدري أو لأن كذا زادوا لتكبيرة، والله أعلم. ومنهم هنا من ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، هم لا يمكن يحدثهم في العبادة شيء. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا علي بن زيد عن الأشكري عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: يا حذيفة، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. فأعرض عني فأعدت عليه ثلاث مرات، وعلمت أنه إن كان خيرا اتبعته وإن كان شرا اجتنبته. فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء صماء ودعاة ضلالة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فتنة عمياء صماء، ليش وصفت بالعمى والصمم؟ خلاص كالحلقة لا يدرى أين طرفها، يدخلون في دوامة ما عاد تشوف المخرج وين، تصير مثل الأعمى والأصم، وهلها استلجوا بعد. لكن هي نفسها كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، ودك تطلع ما تلقى لك مخرج، ولذلك أحسن لك تطلع من البداية. ولا مثلا اللي شاركوا في من الأشعث آخر شيء عاد ودي يطلعوا ما عاد يقدر، الحجاج يطردهم كل مطرد أثناء الفتنة وبعدها. سعيد بن جبير جلس 15 سنة ويتخفى من بيت في بيت لين قال: استحيت من ربي، دائما يتخفى، سلم نفسه وذبحه. في من أصلها ما يدرى أين طرفها، عمياء صماء. أحسن الواحد اللي وفقه الله سبحانه وتعالى يهرب من البداية. وهل هيستلجون؟ خلاص إذا هاجت الفتنة والله ما عاد يسمع لك أحد، يجيهم لجج. الله يعافينا. ويا حذيفة، مثل ما تعرف الخير في كتاب الله، اقرأ كتاب الله وتعلم فيه ما فيه، ترك حتى الشرب تدري فيه تعلمه. لكن حذيفة كان يريد تفاصيل عن المستقبل وحصل عليها. بعد الخير شر، بعد الشر خير، هكذا. نعم. حدثنا عبد الصمد عن مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديد. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدخل الجنة نمام. نعم. حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت عاصما عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن حوض محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شرابه أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريح من المسك، وإن آنيته عدد نجوم السماء. نعم. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا كثير بن أبي كثير حدثنا نبعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه أتاه بالمدائن فقال له حذيفة ما فعل قومك؟ قال قلت عن أي باليهم تسأل؟ قال من خرج منهم لهذا الرجل يعني عثمان؟ قال قلت فلان وفلان وفلان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. قوم ربعي هم نفسهم قوم حذيفة عبس يقول ها ربعكم من طلع منهم؟ قال فلان وفلان وفلان. نشوف أيضا العبارة هذه لازالت مستخدمة إذا صرت يعني مخزي مسوي لك شيء تقول ما عاد لي وجه كلمة فلان هذا عذب له مع الله عز وجل ما عاد لك وجه أنت وش ذنبك؟ استذليت الإمارة. يعني استذلال الإمارة هو فيه فرط الجماعة. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل وحدثنا الحكم بن عتيبة عن المغيرة بن حذف عن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته بين المسلمين في البقرة عن سبع. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فأمر أصحابك يقومون طائفتين طائفة خلفك وطائفة بإزاء العدو فتكبر ويكبرون جميعا ثم تركع فيركعون جميعا ثم ترفع فيرفعون جميعا ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي تليك والطائفة التي بإزاء العدو قيام بإزاء العدو فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم الآخرون فقاموا في مصافهم فتركع فيركعون جميعا ثم ترفع فيرفعون جميعا ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدو فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا ثم سلمت وسلم بعضهم على بعض وتأمر أصحابك إن هاجهم هيج من العدو فقد حل لهم القتال والكلام. إذا هاجهم هيج من العدو حتى أثناء الصلاة لا يصير بعضهم ما عنده فقه يقول أنا أصلي حل لهم القتال والكلام وإذا ما استطاعوا يصفون يصلون على حسب حالهم. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال العبسي عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. سبحان الله. هذا مر معنا أن كثير من السلف كانوا ما يحبون أن يؤذنوا بجنائزهم يقول شيعون إلى ربي حسبي من يشيعني إلى ربي وهنا في ملحظ أنه يخافون أن يكون نعي. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر فمن مرض منهم فلا تعودوه ومن مات منهم فلا تشهدوه وهم شيعة الدجال حقا على الله عز وجل أن نلحقهم به. أي والله هم شيعة الدجال كل أهل أهواء هم شيعة الدجال. نعم. ها ايه وكذلك لما قال ان اخوكم النجاشي قد مات الصحيح والله اعلم مو بالصحيح يعني السعه ان شاء الله ان مجرد الاذن او الاذان او الاخبار ليس من النعي هو نعي انت اذا قلت فلان مات فقط الاخبار بالموت هذا نعي لكن ليس النعي المكروه نعي الجاهليه الندبة وذكر المحاسن والصياح لكن الصحابة يتورعوا مدام نعي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي هل هو النعي معناه الواسع أو معناه عند الجاهلية في يترك هذا كله. نعم. حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على شفته فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. اللهم صل على محمد. هذا كأنه عامة الضغطة هذه كأنها عامة الله يعين بس. المؤمن يضغط ضغطة تزول حمائله مثل حمائل السيف هذه من الضغط هذا لو نجا أحد نجا سعد بن معاذ وأما الكافر يملأ عليه نار. نعم. ثم قال ألا أخبركم بشر عباد الله الفظ المستكبر ألا أخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف